أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. كلوا واشربوا في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول الله جل وعلا الحاقة معناها عند جميع المفسرين يوم القيامة. سميت بهذا الاسم لأنها في ذاتها حق واقع ليس فيه شك ولا مرية، ولأن الحق يقع فيها ويبطل الباطل وتظهر الأمور على حقائقها لا تزوير ولا في الحق ولا ظهور للباطل، بل هي حق يظهر فيها كل حق. وأما الاستفهام ما الحاقة فأداة الاستفهام مبتدأ، خبرها الحاقة والجملة خبر للحاقة في مطلع السورة، والمراد بالاستفهام تعظيم شأن هذا اليوم وتفخيم أمره لما يحصل فيه من أحوال عظام شداد. ثم أكد الله هذا الأمر بقوله وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء وأي أمر يعلمك ما هي الحاقة، وهذا فيه أيضا تأكيد وبيان لعظيم شأنها وشدة هولها، وأن أمرها مفزع. قال بعض السلف: إذا قال الله جل وعلا لنبيه وما أدراك، تعبير بالماضي، فإن المعنى أنه قد أدراه وأعلمه وأخبره. وأما إذا قال وما يدريك فإنه لم يعلمه، كما جاء في علم الساعة أن الله جل وعلا قال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فهنا هو أعلمه إياها ووصف له حالها، ولكن هذا التعبير أي أنك لم ترها حق اليقين، مهما وصفت لك فإنه حال المعاينة فإن أمرها شديد، والوصف لم يبلغ بيان حالها العظيمة وما فيها من الأهوال والكروب. ثم بين الله جل وعلا جزاء أو بيان حال من كذب بها، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه سنة الجاحدين المتكبرين، فإن قريشا لم يبتدئوا التكذيب، بل سبقهم من ماثلهم في العناد والتكبر والطغيان. فقال الله جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود هم قوم صالح كما بينه الله جل وعلا في آيات كثيرة، وهم أصحاب الحجر، وهم بين في أرض العلا بين الشام والحجاز في مدائن صالح. وأما عاد فهم قوم هود، وهم مساكنهم الأحقاف في أرض بين عمان وحضرموت. هؤلاء كذبوا رسلهم وكذبوا باليوم الآخر، فأخبر الله عنهم أنهم كذبوا بالقارعة، والقارعة هي اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بهذا الاسم لأنها تقرع القلوب بأهوالها وما فيها من عظيم الكرب، كما قال الله جل وعلا: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ثم بين الله شأن ووصف هذا اليوم. ثم جعل الله جل وعلا بقوله: فأما، وفاء هنا للتفريع لبيان ما مضى. فأما ثمود وهم قوم صالح فأهلكوا بالطاغية. الباء هنا باء السببية، أي بسبب طغيانهم، كما في قوله تعالى: كذب ثمود بطغواها، أي أنهم تجاوزوا وعصوا الرسول الذي أرسل إليهم. فالباء باء السببية، يعني بسبب طغيانهم أهلكهم الله جل وعلا، أو هنا مراد بها بيان العذاب. والطاغية على هذا المعنى هي التي تجاوزت الحد، وهي الصيحة التي أخبر الله عن قوم ثمود أن الله جل وعلا أرسل عليهم الصيحة التي أخذت بعقولهم وأهلكت أرواحهم، إلى ما ذكر الله جل وعلا كما في سورة الشعراء وفي سورة القمر وفي عدة آيات من كتاب الله جل وعلا مبينا مفصلا كيفية العذاب الذي عذبوا به. وأما آد وهم قوم هود فأهلكوا بريح صرصر. الصرصر هو اسم لما يشتد برده، ومنه قوله تعالى ريح فيها صر، أي رياح شديدة باردة. فمعنى بريح صرصر أي شديدة البرودة حال كونها ذات صيحة عظيمة. ولهذا وصفها الله بأنها آتية، أي عتت عليهم أن ينفذوا منها وأن ينجوا مهما كانت من الأسباب التي مهما كان من الأسباب التي لديهم. وقال بعض المفسرين إن معنى آتية أنها أتت على القدرة التي جعلها الله للخزنة بأمر الله جل وعلا، والكل معنى صحيح، فقد أتت عليهم وأتت على الرسل الذين أوكل الله إليهم بحفظ الرياح. سخرها عليهم أي سلطها عليهم، أي هذه الريح سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما أي متتابعات لا تنفصل ولا تنقطع، بل هي مستمرة. ويترتب على هذا معنى آخر وهو معنى تضمني، أن مادة الحسم تقتضي القطع والفصل، فإنها أهلكتهم وقطعت دابرهم كما قال الله جل وعلا فترى القوم فيها صرعى، أي هلك موتى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كأني أرى مصارع القوم، كأنهم أعجاز نخل أي أصول نخل انقطعت رؤوسها وبقي أصولها. ولهذا وصفها الله جل وعلا بأنها خاوية أي خربة ساقطة. فهؤلاء أصابتهم الصيحة فأصبح لا يرى إلا جثثهم حامدة بالية قد ذهبت وانقطعت أرواحهم عن أجسادهم، فأصبحوا كنخل خاو هامد بالي ليس فيه روح. فقال الله جل وعلا فهل ترى لهم من باقيه، الاستفهام يقتضي النفي أي لا ترى لهم باقية، كما قال الله جل وعلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد. فهنا المراد به النفي أن يكون هناك بقية منهم، فليس أحد منهم قد بقي بعد هذه الصيحة. وجاء فرعون وهو ملك الأقباط الذي أرسل إليه موسى عليه السلام، وهو اسم جنس لكل من ملك مصر ومن قبله من الأمم والمؤتفكات، وهم قوم لوط على رأي جمهور المفسرين، كما في قوله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. وقال بعض المفسرين إنها للعموم، هي إشارة إلى الأقوام الذين كذبوا الرسل، والأول أصح. قوله تعالى بالخاطئة هي بالفعلة الخاطئة، وهي الشرك بالله جل وعلا وعصيان رسله والتجبر على منهج الله جل وعلا. ولهذا فسر هذه الخطيئة بقوله فعصوا رسول ربهم، أي عصوا الرسالة. ورسول ربهم اسم جنس، إشارة إلى أن كل الأمم التي ذكرها الله قد عصت رسولها الذي أرسل إليها. قال الله جل وعلا فأخذهم، أي بالعذاب أخذة رابية، أي زائدة وشديدة من رب الشيء إذا زاد، أي أخذا شديدا، أخذا زائدا أما يتوقعون وأما وصف لهم على لألسنة رسلهم. إن لما طغى الماء، ثم وصف الله قوم نوح وما حصل لهم من العذاب حينما عصوا نوحا. إن لما طغى الماء، أعني زاد الماء، طغى أي زاد الماء على رأس كل شيء، حملناكم في الجارية، كما قال الله جل وعلا ففجرنا السماء بماء منهمر، أن الله جل وعلا أرسل الأرض قد تفجرت بالعيون والسماء قد أمطرت بالماء الغزير حتى على الماء على رؤوس الجبال. فحمل الله جل وعلا نوحا ومن معه كما وصف الله في آيات كثيرة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. إن لما طغى حملناكم في الجارية التي هي السفينة كما وصفها الله جل وعلا كالجواري في البحر كالأعلام، والجارية هي اسم يطلق على السفينة التي حمل الله فيها نوحا ومن آمن معه ومن كل مما كان في الأرض زوجين اثنين. فجعلناها لكم تذكرة، أي جعلنا هذه السفينة. وهل المراد بها جنس السفينة أو سفينة نوح؟ الذي يظهر والله أعلم أنها جنس السفينة، أن الله مكن البشر من صنع السفن يرونها رأي العين وهي تجري في البحر بأمر الله، فيتذكرون نعمة الله على المؤمنين من أبيهم نوح. فجعلناها لكم تذكرة، أي تتذكرون وتعقلون جزاء من عصى الرسل وجزاء من أطاع رسل الله. ولا مانع من عود الضمير على ما مضى من بيان حال الرسل مع أقوامهم، فإن ذكر الله جل وعلا للمثلات التي حصلت للأقوام الذين كذبوا الرسل فيها تذكرة لمن تذكر، وفيها عظة يتعظون أن من عصى فإن جزاءه العذاب في الدنيا وفي الآخرة. وتعيها، أي تتعقلها وتسمعها سمعا يترتب عليه الفهم الصحيح والعمل الصادق. وتعيها أذن واعية، أي متعقلة، تسمع وتتعقل وتتفهم. فإذا نفخ في الصور، الصور هو القرن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث الصور المعروف. ومن المعلوم في القرآن والسنة أن النفخات ثلاث: نفخة الفزع التي ذكرها الله في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، وهي التي تغير نظام العالم ولا يبقى على وجه الكون أحد إلا من شاء الله. ثم نفخت الصعق وهي التي بينها الله جل وعلا في سورة الزمر، وهي النفخة التي ينفخ فيها إسرافيل فيموت كل من هو موجود عدا من شاء الله من جبريل وإسرافيل وميكال وحملة العرش وملك الموت. ثم يأمر الله جل وعلا جبريل أن يموت وإسرافيل إلى آخر الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى إلا رب العالمين جل وعلا الحي الذي لا يموت. والنفخة الثالثة نفخة قيام الناس لرب العالمين، ينفخ في الصور فيقوم الناس من قبورهم وينزل الله المطر الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبت الأجساد كما ينبت الزرع من حبه ويقوم الناس للعرض. والمراد في هذه الآية هي النفخة الثالثة على الصحيح من قول المفسرين أنها نفخة الصور التي يقوم الناس فيها لرب العالمين، ولهذا أكدها الله جل وعلا بقوله نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال أي قلعت من أماكنها وذهبت. قد وصف الله جل وعلا الجبال بأوصاف أنها تسير وأنها تدك وأنها تنسف وأنها تكون كالهباء المنثور. قد جمع المفسرون بين هذه الأوصاف أنها باعتبار الأحوال التي تمر بها حتى تكون هي والأرض مدكوكة مضروبة ضربة واحدة، كما قال الله جل وعلا في سورة طه قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فيومئذ وقعت الواقعة، أي حق وقعت الواقعة التي هي يوم القيامة التي وقوعها حق لا مرية فيه. وانشقت حينئذ الواو حالية وانشقت السماء أي انفطرت، كما بين الله جل وعلا عن أحوال السماء وأنها تتفطر وتتشقق في يوم القيامة وتتغير عما كانت عليه باضطرابها، فتصبح بعد أن كانت قوية متماسكة لا انفطار فيها ولا اعوجاج ولا عيب ولا خلل، تكون كما وصفها الله فهي يومئذ أي يوم القيامة واهية ضعيفة لم تبق على قوتها ومتانتها وجمالها. وحينئذ الملائكة هم سكانها، فيخبر الله أنهم يكونون على أرجائها أطرافها حوافها جوانبها. والملك اسم جنس يعم كل ملك يسكن السماء. وحينئذ الواو حالية في قوله تعالى ويحمل عرش ربك في هذا اليوم الذي يبرز الله جل وعلا فيه للفصل بين عباده، يحمل العرش عرش الرحمن ثمانية من الملائكة، قيل إنهم ثمانية صفوف وقيل إنهم ثمانية من الملائكة وهذا أصح كما ذكره بعض السلف. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ أي هذا اليوم تعرضون العرض على الله جل وعلا ليبين للناس الحجة عليهم، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما كان وما لم يكن، وإنما العرض هنا لإقامة الحجة. ولهذا جاء في الحديث أن العرض الثلاث اثنتان معاذير ومجادلة، والثالث آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ولهذا قال الله جل وعلا لا تخفى منكم خافية في هذا العرض، كما أنه لم تخفى عليه قبل خافية منكم. ثم بين الله جل وعلا جزاء الناس بعد العرض وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، نكمل هذا إن شاء الله في الجلسة القادمة.